الاستواء بمعنى الاستيلاء. المذهب الثالث الاستواء بمعنى الارتفاع. المذهب الرابع الاستواء بمعنى العلو. المذهب الخامس الاستواء بمعنى الاستقرار. المذهب السادس الاستواء بمعنى قصد الى فعل كذا. فهي صحيح صفة فعل لا صفة ذات. ست مذاهب في كلمة واحدة. طيب صحيح وين اعرف خضم هالاحداث هذا صحيح وين؟ فلازم شوية نتركز يعني لا نستعجل، لان لازال اوله يعني خلي نقول مثلا 80% اول مجموع هذه الفرق المؤولة 80% و20% ما اول وسلموا بالتوفيق. يعني هال 80% كلهم غلط؟ كلهم مخشادة؟ كلهم كفرة؟ بدليل ان مذهب قريب مذهب الجسم مذهب السلفية او ابن تيمية الله يرحمه ينقل عنه والله اعلم، انا ما اقدر اثبتها ما قالها عنده وانا ما ينقل عنه. لو شاء ان يستقر على ظهر بعوضة الا فعل. اذا اخذ السؤال معنى ايش؟ معنى الاستقرار. ويقال هذا الرجال ايضا شافه يسمعه يعني وعرض كذا في جامعة دمشق يقول استوى ربنا على عرشه كما يعني يستوي بالجميع على كرسيه وله اطيق وكذا وكان يقسم وقسم منهم. فتلقوا اخر شيء من حجر المجموعه ذولا قال يا ابو احسن شيء نفسر الاستواء بمعنى العلو كي يتفق مع قوله تعالى وهو العلي الكبير. فله العلو جل جلاله. فيعني تقريبا مشهور الأشاعرة بهذا كالتأويل. أما كتفويض قالوا الله أعلم بمراده ما شاء الله نثبت اللفظ كما جاء لكن لا لفظ المعنى. فنبدأ الآن إن شاء الله بدراسة كتاب مهم. وأريكم أخواني يعني العجلة ما تفيد، العجلة ما عمرت بيوت بالهدوء أحسن. أيها الله والعلامة التفتازاني يعني كان عالم كبير من علماء ما وراء النهر كان اعتمد عليه نظام الملك في فترة من الفترات هو والسيد الشريف الجرجاني. انا اعتبر هالاثنين دولة حقيقة اعلام من اعلام الفكر الاسلام. يعني واحد شرح العقيدة الاشعرية والاخر الماتريدية مو في هذا الكتاب. الإمام السيد الشريف الجرجاني له كتاب شرح المواقف ما شاء الله يكتب بما الذهب ماذا شايف فيه أو لا طبعا. والإمام السرطاني له كتاب مرجع بالعقائد اسمه شرح المقاطع في أكبر معنى مجلدين عندي موجودين مجلدين كبار. فذول الجماعة هم أعلام الفكر الإسلامي يعني حقيقة من بعدهم تلميذ لهم وتأثر بهم. ولذلك هم اثنينهم يعني قدروا خدمة مو بس بعلم الكلام باللغة العربية وبالمنطق وصول الفقه علوم كثيرة يعني حتى بالفقه الله يرضى عنهم كانوا علماء علماء فصاحة يعني. بس الكستازاني هل هو شافعي أو حنفي؟ يعني صارت معركة بين الشافعية والحنفية على كل ما يريده إله مثل ما صارت معركة بين السنة والشيعة حول ابن عربي. مرة كنا نتكلم عن أحد علماء الشيعة مكة المكرمة فجاء طالب العربي كذا سمع هو هم يحبون ابن عربي بالطبع وعلى لهجتهم لهجتهم ابو العراق قال شاه هذا شيعي. قلت اقف عليك وحده مو كلها اقف وحده انطونا واحد من دور الجماعه. فيعني العظماء يختلف فيهم ليش؟ ليش يختلف فيهم؟ لانه كل فرقه تتمنى ان يكون هو منهم والحمد لله كلهم مسلمين يعني بالتالي هو مع الكل لانه مسلم ويسعى لخدمة الكتاب والسنة وخدمة المسلمين. فنبدأ إن شاء الله تعالى من يقرأ سيدي تقرأ؟ حبون نقرأ من بسم الله الأول صفحة أخرى على اليمين. ابدأ من اليسار. يسر الله أمورنا جميعا. نعم. الخيالي عالم كبير منسوب يا إما إلى الخيال لأن الظاهر تكلم في الخيال كلام كثير، وأجل من تكلم في عالم الخيال حسب ما شفته وقرأت له ابن عربي الصوفي يسميه حضرة الخيال. حضرة الخيال يعني المعنى كبير، وإذا نسبة إلى الخيال سموه الخيال، وإذا خيالي بالنسبة إلى الخيال أو بالنسبة إلى مدينة معينة رحمه الله. يعني ما قال ترجمة بس هذه الموجودة تراجمهم كلهم طبقات الحنفية، طبقات الحنفية تلقى تراجمهم كاملة. وانت حنفي وراح تسأل تروح تركيا كيف؟ تركيا تروح تركيا لو بطل تذهب إلى تركيا ولا لا؟ إن شاء الله. هناك كتب الحنفية يعني كثيرة جدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أول معروفة يعني البسملة الشريفة. قرأت إلها في كتاب مقدمة كتاب المكودي شرح الأجنومية على ما أذكر يعني غير واحد. جايب شيخ مخلبها على ايش؟ على قضايا المنطق، دخلها بعلم المنطق وحاشى عليها حتى دوق، وبالاعراب ايضا قلبي 19 يعني احنا اذا نجي مثلا على قطع الصفر بالنحو بسم الله هذا اكيد مضاعف مضاعف لصفر الجرام زين، وراء كم شكل يصير؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القراءة الاولى وهذه مشهورة يعني. وراها الاحتمال ايضا تصح اذا بقطع الصفر، احنا مشينا الصفر هي كما هي، اذا قطعناها باضمار هو بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قدرنا فعل ما بين لفظ الجلالة والصفة بسم الله الرحمن الرحيم. قاعد كم قراءة صارت؟ أربعة صح؟ مو قراءة يعني أوجب. بعدين نضيف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقلب النور إلا الرحمن يعني فإذا قطعت الصفة على الموصوف جاز فيها وجهان اللي هو النصب والرفع، أما إذا كان الموصوف مجرورا جاز فيها جميع الأوجه. وهذه تقرأ إن شاء الله بالتوابع قطع الصفة على الموصوف. ليش أقول لكم اللغة العربية فيها فوائد يعني فيها فوائد جمة جدا. انت هل بالك انت تقرا هذا بسم الله الرحمن الرحيم كل الاوجه هذا؟ وايضا شفت حاشيه بعلم المنطق على السلم ايضا شارح البسمله على طريقه المنطق، بس شفت الكتاب سيطر على كل. فاذا اللام هنا اللام لله، احنا ما عندنا حروف الجر لها معاني، الحمد لله اللام يعني لايش يعني؟ للملك ولا للاستحقاق ولا شنو؟ فقسم قالوا الله مالك جميع، إذا قال شفت كتاب يقول الله مالك لجميع المحامد، هل من جابها؟ من اللام، اعتبر اللام للملك. وإذا قريت واحد يقول الله مستحق لجميع المحامد بمعنى شنو اللام هنا؟ فاحنا شلون نعرف انه استعمل هذا الحرف بهذا المعنى وهذا الحرف بهذا المعنى؟ من تعبيره. نحن لا نعلم علم الغيب، لكن من تعبيراتهم

ايضا مختص بهذا الذات الواحد، فتختلف عن جميع صفات المخلوقات وغيرها. ولذلك ليس كمثله، يعني ليس كمثله ولا كمثل صفاته ولا كمثل افعاله، بالمعنى الاوسع يعني. اي شيء الموصوم بالكلام المنحى عن غيره بالشكوك وظلمات الأفهام، ولأن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء، وإن المنجي عن غياهب الشكوك وظلماء ظلمات الأوهام. منجي شيخي؟ أكيد منحي أو المنحي نفس الشيء، نفس الشيء المبعد يعني. المنحي شنو؟ المبعد. يعني نحى فلان عن النار أو عدم. المنحي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام. عندنا هنا ملاحظة بس شوية. نعم. لما قال علم التوحيد مضاف ومضاف إليه، علم مضاف والتوحيد مضاف إليه، ولما يقول أصول الفقه أيضا مضاف ومضاف إليه، لما يقول علم النحو مضاف ومضاف إليه، علم البلاغة أيضا. ما المراد بهذا التركيب المضاف والمضاف إليه؟ ما المراد به؟ يقول إحنا من شان نفهم هذا العلم عندنا طريقين، الطريق الأول طريق الفك، طريق الفك بين المضاف والمضاف، فنأخذ معنى العلم أولا ما هو العلم، ومعنى التوحيد ثانيا لغة واصطلاحا، وبعدين يعطينا المعنى المجموع من كلا المعنيين. واضح؟ هذا على المعنى إيه؟ يسموه على المعنى الإضافي، على إيه؟ المعنى الإضافي. وأحيانا لا يقول لك أنت تأخذ علم التوحيد وإن كان مضاف ومضاف إليه لكنه لفظ واحد وتفسره كله، شو يسموه؟ العلم اللقبي أو المعنى اللقبي. يعني المعنى اللقبي شنو؟ يعني هذا أصبح علما، علم الكلام علما على هذا العلم، مثل طالب علما على هذه الذات، أحمد مثلا علم على هذه الذات علم، فأنت تأتي بعلم الكلام أصبح علما على إيش؟ على هذه المسائل، فتعرفه باعتبار العلمية، فتسموه العلم اللقب، يعني اللقب أيضا اصطلاحا يعني. حتى بس شوي يعني من الطالعون حاشية ما استوقفهم بها إن شاء الله. إيه. وإلا المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام مختصر إيه؟ المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي. يعني النسفية كانوا يسموها قبل هذا المختصر أو المتن إخواني، المختصر والمتن والمقدمة والخلاصة بمعنى واحد، المختصر والمتن والخلاصة وبعدين والمتن والمقدمة والمقدمة بمعنى واحد. فأحيانا يقول المختصر، أحيانا يقول المتن، أحيانا يقول الخلاصة. أي نعم. بالعقائد الإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام. يشتمل لما كان هذا المختصر مسمى بالعقائد بهذه الصفة لهذا الإمام الجليل، إذا هناك له مواصفات خاصة يسموها أخذت الماهية والهوية. مو ماهية، ما هي هويته هذا المختصر؟ لأنه واحد فرد واحد جزء واحد، راح يقول بأنه يشتمل على إيش؟ يشتمل من هذا الفن، من هذا الفن على غرر الفرائض ودور الفوائد في ضمن الأمور. يعني الغرر الفرائض معنى ما في الشيء الفريد له مرة جميلة وكذا وهذا إيش، ودرر الفوائد يعني فوائد لكنها كالدرر من أخذها من الغرة شون يعني عندك المسلم الخير أو المسلمين يوم القيامة غرة المحجلين، فالغرة بمعنى البياض في الجبل. يعني هذه الفرائض لشدة وضوحها كأنها فرس في جبهتها بياض لا تخفى. فرائض فرائض الأشياء المتفردة مو الأشياء العامة، يعني تنتقي مثلا من الخيل أحسنها ومن الجمال أحسنها ومن السيارات المرسيدس مثلا. هذه الفريدة، الفريدة يعني الموجودة بقلة مع غلاء ثمنها، تطلق على يعني طاقات أكثر شوية. ماذا؟ ودرر الفوائد في ضمن الفصول هي للدين قواعد وأصول. وأثناها نصوص في ضمن فصول جمع فصل يعني، وكان ابن عربي الله يرحمه يقول فصل شبل وراء بل وصل، لما يجي قسم الأبواب إلى فصول شبل فصل بل وصل، يعني هذا الكلام متصل وإشارة أنه دعاء بأن الله لا يصلنا يوصلنا ولا يصلنا في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول، القاعدة ما يبنى عليها والأصل اللي هو أيضا ما يشهد عليه نفس الزيادة بس متقارب، وهم دائما بالأساليب البلاغية يكررون المترادفات يكررون المعاني المتقاربة كذا لتجلية الأمر، يقول لك حتى إذا ما تعرف شو القواعد تعرف معنى الأصول شو، ولو الأصل ما يبنى عليه الشيء والقاعدة ما يعني، أنت إذا عندك قاعدة فقهية أو أصل من أصول الفقه وتبني عليه مسألة فقهية معنى واحد. وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص. وأثناء نصوص هي لليقين يعني توصلك إلى اليقين، وهي كالجواهر والفصوص، الجواهر الأشياء الغالية الثمن، والفصوص أيضا القطع الصغيرة من الأحجار الكريمة تجعل على الخاتم، شو يسموها فصوص، تجعل على زينة النساء عموما يعني سواء خاتم أو سوار أو أثناء شيء مثل الضمن يعني من خلال وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتنظيم ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. يعني بدأ يمدح الشرح مدح ممتاز يعني جزاه الله خير، فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملات. إخوان إذا أنتم تتوقعون أنا راح أشرح كل كلمة بمعنى لازم 4 سنين أنا أخلص هذا الكتاب، فيعني اللي هذا نشرح واللي يعني ساعدونا شوي جزاكم الله خير. 4 سنين نعمة معكم. نعم 4 سنين نعمة معكم. نعمة عظيمة بس الوقت لا يتسع، فأنتم تشترون يعني أكو كتب عندكم، واحد اسمه مختار الصحاح، مختار الصحاح، والثاني قواميس باللغة العربية، مختار الصحاح والآخر شو اسمه الفيومي بس على المصباح المنير، المصباح المنير هاي صغيرة وبعدين تعطيك معاني اللغة العربية، المصباح المنير ومختار الصحاح. انت معانا اخي جزاك الله خير، بارك الله.

انتوا اكتب دائما اخواني الكشح هو البطل. شو الكشح؟ البطل جلد البطل يسموه كشح. هذا بالسمنة احيانا بالسمنة احيانا تكبر البطل بعدين لما الانسان ترشق راح هذا الجلد ما يلمي العضلات وكذا يظل موجود. فشو يسوي اليطول هذا الطي لهذا الجلد ماذا يسمى؟ طي الكشح. فالمعنى بعيد يعني معناه هو بعيد الرجل يعني فيه صاحب مختصر المعاني ومطول المعاني يعني سام بالبلاغة مراحل حيل عليك إمام البلاغة والعلم يعني لما علم شرح المختصر وشرح المطول يعني واصل بالبلاغة إلى أعلى ما يمكن درجة في بلاغة العجم يعني طريقة العجم تطاويا كشح المقال يعني شنو يعني أزيد المقال وأطوي لك يا طي ما في سائق البيد يطوي سائق الأضعان يطوي البيد طي يعني مسرع مسرع مع آلات وقار منعما عدد على كثبان الطيب. ابن فاضل قرأت له ها اقرأ له يا شيخ طاوية الكشح المقال عن الإضالة والإملاء عن ايش طاوية؟ عن شيء عن لا أطيل بلا فائدة ولا أقصر في الشرح وأخذ بالمعنى لا إطناب مخل ولا إيجاز العفو ممل لا إطناب ممل ولا إيجاز مخل يعني قايسها بالمنمش ومتجافيا عن طرفين الاتصال الإطناب والإخلال لا جاب مع هذا الفرض الهادي على إطناب والإخلال والله الهادي والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. قال العلامة الأحكام الشرعية اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل يسمى هذا احنا بعدنا بالمقدمة كان ما قال نقرأ حقيقة الأمر تبركا يعني نقرأ المقدمة حقيقة تبركا بيها دعاء وبيها ثناء على العلماء وبيها ترضي عنهم وبيها ترحم يعني نقرأ متبركين في ذكرهم رضي الله عنهم. ليش قال ليعلم طالب من يعرف هي اعلم ليش قال ليعلم نعم تأدب معكم اي لا مو معي انا بس هو كل طالب يقرأ بين يدي استاذه وجاءت كلمة اعلم ادبا لا يقول له اعلم لان المفروض ان الاستاذ يعلم فماذا يقول ليعلم ماشي اكتبوا هذا ملاحظ نعم ليعلم ما يعني ليعلم احسن يعني ليعلم المقابل وغيره ليعلم عامة مبنى المجهول مبنى يعلم او يتركها يترك اعلم يقول رأس الان ان الاحكام الشرعية اي نعم زين ليعلم أن الأحكام الشرعية لأن بعد العلم تفتح حمزة أن

هو الحقيقة مو توحيد الأديان، توحيد مفكرين أديان، يعني جمع كلمتهم ما أذكر في القضايا متفق عليها يعني. ولا الدين شيء واحد، الدين مضاف، ما حد يتدخل. نعم قريب العمر وبالتالي صعب جدا يعني إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد اللي هو علم العقائد، يعني علم التوحيد والصفات. إيه لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. شنو هو أشرف مباحثه وأشرف مقاصده؟ اللي هو التوحيد. اللي هو شنو؟ التوحيد. التوحيد أشرف مقصد للمسلم أن يصل إلى قمة التوحيد لله تعالى، أشرف ما يمكن. ذلك تعود على التوحيد. لا تفهم. قالوا أشرف مقاصد هذا العلم علم التوحيد، وأشهر مباحثه علم التوحيد. يعني أنت لما راح تقرأ إن شاء الله بالعقائد تشوف صب جل الكلام على الإلهيات لمزع شوائب الشكوك والظنون بالله تعالى، حتى يخلي العقيدة شنو صافية. في مباحثه هذا نعم شيخ أشهر مباحثه أشهر مباحثه هذا العلم العقيدة على العلم. وقد كان الأوائل يعني علم التوحيد أو التوحيد أشهر مباحث هذا العلم، التوحيد أيضا وحدانية الله تعالى. وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين يعني تحالف وتبطي نفس النفس. لا شيخنا حدثها شيخ حتى من تعكم يا مقدمات. لا مقدمات عادية جزاك الله خير. عددك على الشكر ساعتين الدرس وشوية إذا نقرأ ساعتين ما خمس أيام مش وصلت كم سرعة لا لا كله إن شاء الله شرح مفشر بس هو هذا الشرح هو يعني بدعته حاشية والحافش حاشية حاشيتين أين؟ أين؟ وقد كان الأوائل من الصحابة. ليش قال من الصحابة؟ مو الأوائل قبل الدين الإسلامي، لا الأوائل الصدوين فترة محددة اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. أين؟ رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم. أي شنو هذا يعني؟ وببركة صحبة النبي عليه السلام. هذا شنو هذا شيخي؟ وقد كان له واحد. هذا جواب لسؤال مقدر. هذا كلام شنو؟ جواب لسؤال مقدر. شنو السؤال؟ يقول له أنتم تقرون علم الكلام والتوحيد. الصحابة رضي الله عنهم ما درسوا علم الكلام ولا علم التوحيد وكانوا موحدين وكبار وكذا. ليش احنا نقرأ هذا العلم؟ ايش قال عام؟ قال احنا نقرأ عما الصحابة رضي الله عنهم كانوا لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقاع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقة العلماء مستغنين عن التدوين. ما لهم شيء مستغنين هذا العلم. نعم مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبواب، يعني علم الفقه وعلم التوحيد الاثنين. إذا حيل عصت عليه مسألة أي صحابي جليل ركب وين؟ على سيدنا ابن عباس، على سيدنا عبد الله بن عمر، على سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. أي جهاد إذا موجودين ما يحتاج والله هذا شيء يقول باب التيمم، ذا شيء يقول باب صلاة الخوف، هذا شيء يقول باب وين رحمهم؟ على مراجعهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الصحابة كلهم أنجبوا 52 مجتهد. شايف؟ كلهم كل الصحابة قدروا ينجبون 52.

كلم يسلم كلاما او تكلاما او كذا. اما الكلم مصدر ثلاثي هو مصدر اكثر من الثلاث، وهو الكلام بعينه مصدر او اسم مصدر. لكن بعد يقول لك بانه شنو اللي داوي جروح الناس هذا العلم، يعني يزيد الشبهه والشكوك والظنون. على فكره انا عندي ولد، يعني اذا واحد عنده لا سامح الله شك او ارتياب او كذا، مو شر انتو يعني اي واحد يسالكم دعاء يشيل، يعني يزيل هذا الشكوك والاوهام. علاج الوسوسه، اكتب عليه علاج الوسوسه. وسوسه في كل شيء، في الوضوء، وسوسه في الصلاه. اي سبحانه، سبحان الملك القدوس الخلاق، سبحان الملك القدوس الخلاق. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بعد الصلاة 10 مرات، بعد كل صلاة، استجابة الدعاء بعد الصلاة أكثر. أي وجربوه وريح الدعاء وريح حلوة. الله يبارك حياتكم إن شاء الله خير. نعم. ومعظم اختلافياته عن الفرق الإسلامية مكتوبة منشن، يعني ناتجة، يعني ومعظم خلافياته منين جاية؟ يعني خلافيات في هذا الكلام من مصدرها؟ من الفرق الإسلامية، خصوصا من هو اللي شوشر علينا؟ نسخة الثانية الشيخ مكتوب مع الفرق الإسلامية، خصوصا المعتزلة بأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف بما ورد به ظاهر السنة، وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد، وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن. واصل بن عطاء رئيس المعتزلة، الحسن البصري تلميذ الإمام علي، اعتزل مجلس الحسن البصري. واصل ابن عطاء زعل على من؟ على الحسن البصري، فترك مجلس. زعل، زعل وراح. ليش زعل؟ اقرا. يقرر ان مرتكب، لان يعني هو يقول هو غللهم الامام الحسن، قال يعني اعتزلوا مجلسنا فتركهم، فزعل واصل. يقول مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. ايه ويثبت المنزلة يعني. نعم. بس موجود هنا علي بن طالب، علي بن طالب شو فيه؟ حسن، الحسن تلميذه. الحسن البصري تلميذه، ورضع رضع على من كان طفل صغير على احدى امهات المؤمنين كلهم سلم عظيم. فالله بارك فيه، بارك في خدمه. فهو رجل مبارك يا محمد البصر الصالحين، وهو زعيم اهل التصوف بالاجماع، هو رئيس كلهم، يعني هو الطريق الوحيد الى الامام علي في طريق التصوف، طريق الحسن البصري.

وكثير من العلماء يعني لحتى ابن تيمية يقول سئل الله يرحمه ابن تيمية عن الخبر فقال انه مات وشبع موت نفس الورقة ورقة واحدة هذه ورقة في هذه الصفحة انه مات اقلب الورقة نفسها انه حي ليش اذا سئل قبل ان يراه قال انه ميت لكن بعد ان راه يقول ميت يقول حي يعني انت مثلا تمشي وشفت الخبر مثلا قول ميت ولا حي ها؟ فمن رآه قال انه حي ومن لم يره ماذا قال قال انه حي وظلت القضية خلافية على القدر وتلتني انا اكون من الصالحين ومن الاولياء حتى اشوف سيدنا الخبر الله يشوفني ان شاء الله بالخير ولكن ماذا يجبون انك ميت وانهم ميتون نعم إنك ميت وإنهم ميتون وسيموت أكيد ويأتي يوم من الأيام يموت الصحابة أفضل منه لا هو نبي نبي خبر مثلا ولا يجي يوم يموت أكيد يعني ما قالوا ميت بس الله طول عمره طويل بس ليش لحكمة يعلمها الله وحتى في صحيح مسلم يروي الخبر عن يوم القيامة قبل يعني علامات يوم الساعة القيامة أنه يجي الدجال حادث الدجال ويجيب رجل ويقول له من أنا من أنا يقول له أنت لا عورد الكا يعني لا عورد الدجال يقول فيقتله ثم يحييه فيقول من أنا من أنا يقول له ما زدت بك إلا يقينا أنك لا عورد الكذاب فأحد رواة الحديث يقول وهو الخبر عليه السلام كان حتى يقول يقول عاد وهو أشجع من على وجه الأرض يوم إذن يعني من يقدر يقابل الدجال غير نبي يعني صعب فالله لحكمة ينزل سيدنا عيسى وينزل إجابة الخبر يعني أنبياء لكن أتى بهم لحاجة يعني غرض سيدنا عيسى ايش راح يسوي معروف يقتل الدجال ويعمل يعني ما شاء الله فالأنبياء لهم شغل وغيرهم لهم شغل الله العالم فقط يعني من عباده حي ومن من عباده ميت فهو ندي ليش حي والله غير أهل الزباعة تعالى إجبارا يعني هو قال أنه يظهر اختبار الناس ممكن عن طريق الكرامات ممكن والله أعلم بحقيقة الحال والله يا أخي والله أعلم أنا نقرأ عن العلماء احنا نحترم أنا أحترم الإمام النووي الإمام النووي شافعي بس هو اللي يقول جمهور العلماء على أنه حي كما أقرأ الكتاب مع العلماء السلسل باللغة كتاب الإمام النووي عنده يتغير كتابه في الشيخ مثل القاموس اللغوي على كل مصعب جبته نفس الكلام ذاكر ابن حجر شرح البخاري في المجلد الأول نعم ابن حجر دايخ بس ينقل كلام الإمام النووي وذكروا ايضا الكلام في البدايه والنهايه ابن كثير ايضا ذكر هذا الكلام ابن كمان ابن نعم هو كمان من أبي كثير؟ لا الخبر؟ عبد العزيز الله سلام تستطيع أكون هذا أولياء أحدهم يعني ما شاء الله عاد هي ممكن يرون بها سيدنا الخبر أي نعم نقول أنه حي يعني على أساس أن الناس يعرفوا والذي يعني نص هو لا يعرف شيخي لا في نص أنه مثلا في حديث النصوص صلى الله عليه وسلم قال أنه حي هو النبي ماذا قال أنت لما تسمع الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام الرواية الأولى يقول الخور عالم أهل الأرض أيوة الرواية الثانية كلها بالبخاري يعني لا بعد 100 عام لا تبقى نفس المنفوسة على وجه الأرض فاللي قال بعد 100 عام وعلى هذا الرأي الإمام البخاري نفسه يقول خلص حتى لو كان حيا فهو يموت بعد 100 عام هكذا قال الإمام ماشي والأخذ الرواية الأولى يقول لك تشير إلى دوام حياته لأن هو العالم فالعالم شلون يموت يترك الناس يعني ولكن الحديث يثير الخطا يعني الشيطان يموت شيطان منهم ويبقى بعد 100 عام وعلى وجه الأرض يعني لا هو هذا حديث عليه الصلاة والسلام هذا حديث سموه عام مخصوص وعند الحنفية يقول دلالة العام على مدلوله قطعي الدلالة يعني بعد 100 عام ما حد يظن نهائي لكن ثبت أنه بقي المخلوقات بعد 100 عام كإبليس مثلا وجنوده بقوا بعد 100 عام فظل مخصوصين بس قالوا الحنفية قالوا العام وإذا خصص ضعفت دلالته واضح لكم كحنفي فإذا ضعفت دلالته إدخال الخبر بسيط هذا علما علما والله أعلم هسه احنا نقرا الخبر عليه السلام لو نقرا عقائد يلا سلام العفو لا اكيد انت تتوقع الله وكم الساعة الساعة عليك واحدة؟ نعم خلنا نقف على مكان جيد وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد بقولهم بوجوب ثواب المطير وعقاب العاصي على الله ونفي الصفات القديمة عنه خلينا لي واصل ابن عطاء ماشي يا جزاكم الله خير حديث العقائد والشجوب تدير لك شطابات كثير بعد هناك من كتب شيء عن شمائل الخضر اي في سورة الكهف تفسير علامة الألوسي كاتب الكتابة جيدة جدا تفسير روح المعاني تفسير رائع جدا كلهم ذكروا القرطبة ذكر طبري كل شيء عن صفاته رحمة وعلما الرحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فكان عالم رهيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام البخاري يقول الخبر عالم أهل الأرض أقرأ الأحاديث الأولى من صحيح البخاري. لا يتغير. ولا يدل عليه إلا القلب. ينطق سبحان الله قلبك هذا ينطق هذا الخبر. يقول إذا يمشي يكون إثر خطواته يكون أخضر وكذا. لا لا مو أنتقل لا إذا جلس في مكان. صحراء قابل للزرع يخضر انا اعرف ناس شافوه يعني قالوا لي احنا شفنا بس لأنها أخبار أحد هم القضية يعني. نعم. صادقون؟ إن شاء الله هم أتقياء جدا طبعا. أتقياء أتقياء يعني. يعني خير لكم؟ والله الخيار هو لا يسعفك الخيار. بس ربنا يشوفك يعني أحيانا يأتي بصورة رجل فقير الحال. أحيانا بصورة رجل غني. أحيانا بصورة قائد. جيش كبير جدا احيانا بصورة جندي هزيل يعني يتغير يعني الفكر هكذا قال الله فهو سبحان الله يرى يعني اذا الله سبحانه وتعالى صحبة الصالحين حلوة صحبة الصالحين تعرف فالإنسان يعني أقولكم على بركات الصالحين الله معهم يعني نتكلم بالعقائد الصالحين قريبين منهم لأن صفت عقائدهم أي أقل مكتب يعني فائدة من فوائد اللقاء بهم أقل شيء غفران الذنوب وزوال الشقاء الحديث الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية هم القوم لا يشقى جليسهم ما بهم بدون بهم وهم سبحان الله إذا موجود على الإنسان شقاء وجالسهم بحسن اعتقاد ومحبة الشقاء يزول يتحول من كونه شقي إلى إيش إلى سعيد ومو بس هذا غيرهم السعداء إذا جلسوا معهم ذنوبهم تغفر أيا كان الذنب لأن إذا كانوا قادرين أو منحهم الله كرامة زوال الشقاء فزوال المعصية أيسر زوال المعصية أيسر ولذلك من كل أنا شباب يعني ما أسمع برجل فيه تقوى صلاح إلا أروح أزوره أيا كان يعني بالأردن ولا بسوريا ولا بالعراق ولا بالشمال ولا بالجنوب إذا عندي مجال أروح أسلم عليهم نسألك الدعاء الشيخ ما في معنى لازم تتبركون بهذا زمانكم أولاد قالوا المحروم من هو المحروم من حرم بركة أهل زمانه هذا لا تقول عندي الشيخ شيخك على رأس بس البقية أيضا شيء أيضا صالحين أيضا أولياء أيضا بهم بركة نحن نستفيد من بركاتهم إن شاء الله وأسرارهم أنوارهم ذواتهم الصالحة وبعدين الجلوس معهم يربي يعني يكفي أنت إذا جلست مع رجل صالح التذكير بالمعصية يصير صعب حقيقة لأن تنعكس أنواره على قلبك فتستحي من الله أن تفكر الله لا تستحي فالخيالات هذه الفاسدة والأوهام تروح تتطشر القدر الله تنحرك وظل بس الصفاء والبركة والهدوء وهو أحوج ما يكون له يعني في مقتبل العمر لأنه تبدي بناء السلوك الإنسان الحقيقي في مقتبل عمره فإذا عاشر الصالحين بالبداية الله يمنع عليه إن شاء الله بالاستقامة في النهاية هاي خلصة فلوسكم تطلبون شيء في أهل تصمم بياسة نعم في أهل تصمم بياسة أنت جمعك شيء تشبيه أخ مسلم ومحترم عراء احنا هم يعني الله يهنينا بكم ان شاء الله توصلنا نحن نزوره اي بس بشرط لا تحصل بركة الا مع الطعام اذا دون طعام لا بركة لا اذا بس صالح طيب يعني هو شنو عنده فطرة رجال فطري ويحب العلم يحب ربنا ويحب الرسول اتسلم من هذا الانسان اكثر من هذا ها؟ ده حقيقة يعني احنا شد من الناس المحاصرين شد اكثر منهم يعني اكثر منهم. اما الولاية حبيب ربنا جل جلاله يعطيها لمن يشاء وتأتي ببشرى. قالوا الولاية لا تأتي الا ليلا لانها سرية معلنة بشرى. يعني اتذكر الشيخ قاسم القيس يقول قبل وفاته دخلوا عليه يعني وقت السحر لقوا الباب ناس كثيرين دخلوا عليه قاسم القيس وسط العراق فجاء له خير قال لهم خير جابكم شايفكم والشيخ مرس قال له جئنا نبشرك بالولاية. قال لهم هذا تشبه بالولاية وين جبت لي هسه زعل الشيخ عليهم وين جبت السنين الطويلة انت يا رجل قال له هذا امر الله يا شيخ إذا أنت بشرك بالولاية في أول أمر تشتغل بالكشوفات وبالكرامات من يدرس الناس من يفتينهم تترك ناس تشتغل الناس تعلمهم الآن تستحق. إذا البلي يعرف أنه ولي يعني. نعم البلي يعرف أنه ولي أكيد. مو كلهم مو كلهم. الإمام الرواس يذكر قصة الإمام الرواس دفاعي يذكر قصة يقول دخلت مصر في بوارق الحقار يقول جيت على واحد بزاز يعني يبيع قماش فيقول سلمت عليه يقول نظرت إليه فإذا هو صاحب الوقت يعني رئيس الأولياء ولا يعرف نفسه يقول استغربت شو أنت صاحب وقت شو بتعرف نفسك أولياء الغالة يرخون نفسه. قلت فاشتريت منه بعض البضاعات وكذا ورحت قلت خليها أمانة عندك بس عندي شغلة رفض. يقول رجعت أخذت الصرة مع الملابس قلت له يا سيدي أتعرف من أنت؟ قال له من أنا؟ قال له أتعرف أنك كذا؟ يقول من عرف شاهين قطر معرفة رأيك يقول عاد صلينا عليها فأكو ناس يعني محجوبين. من ذكر القصة الإمام الرواس في كتابه بوارث الحقائق يقول الإمام الرواس إمام كبير يعني فلا تستغرب من فعل الله في حبيبه شيخ يفعل ما يشاء وبعدين احنا ليش الله اخفى الاولياء تدري ليش الله اخفى الاولياء في الرجال والنساء حتى ما نحتقر مخلوقا لله تعالى ما نحتقر احد لان احتمال اي واحد يشوفه احتمال هو الخبر احتمال من الاولياء احتمال من الصالحين الا اذا تيقنا من حياته لانه عنده سلوك اعوج مثلا احنا نعامل الناس بحسن الظن لا نعاملهم بسوء الظن السياسيين يعاملون الناس بسوء الظن حتى يحافظون على بلدانهم لكن احنا ما عندنا شيء يعني حسن الظن بالمعنى حسن الظن به وحسب ما يقولون الاولياء ليحصل الولايه من الله تعالى اطهر الناس قلبا على امه محمد عليه الصلاه والسلام أطهر الناس قلبا على أمة محمد على مؤهل للولاية بسرعة يعني ما عنده هذا الصوفي وهذا السيدي وهذا الإخوان وهذا ما عنده السالف هذا كله يحرمهم لوجه الله تعالى ليس ولذلك قالوا من فرق فرقه الله فرق الله جمعه وشمله ما يصير ولا شيء ليكره بعض المسلمين يستحيل يصير ولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمته لو يكرههم ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ولا يكرههم يعني بشتى مدارسهم ومذاهبهم يحبهم كلهم يحبهم ويشفع لهم. طيب احنا شلون نكره من أحبه رسول الله ليه؟

رضي الله عنه. فالله ينزع من قلوبنا كل حق وكره وغش. وهس كثير ناس يصلون بالجامع، يصلون إمامهم واحد ومن تخلص الصلاة شوف جماعة تسلم على الجماعة ما يسلمون على غيرهم، بس دول الجماعة تسار فزين، بس دول هم أهل الجنة. لو جاء واحد عمل يا الله نصر لي ولمحمد ولا تخل لي أحد إلا قضى يعتقى الله سبحانه. كن بطلا يا أيها البطل. الله يبارك في حياتك وإن شاء الله يا الله.